كل حي في الناس نحو الفوات لا بقاء. كل حي في الناس نحو الفوات لا بقاء. لا بقاء لا بقاء وعاجل الموت آتي. وغريق في لجة من غرور من أضاع السنين في الموبقات. كن قنوعا يا عيني كن قنوعا. كن قنوعا وروض النفس دهرا. علها تستكين عن قولها. كل هم هين يزول. كل هم هين يزول. إذا الناس استقاموا واستيقظوا من سبات. كن ذليلا لربنا لترقى. كن ذليلا لربنا ترقى. فالمقام الرفيع في الجنات. المقام الرفيع في الجنات. حب الله سايح في أرض الله رايح ومخلي الدنيا خادم على باب الله. يا دنيا لا تغريني وبسهامك لا ترميني. أنا جاهك ما بيعنيني بدي من ربي الجاه. يا دنيا لا تغريني بسهامك لا ترميني، أنا جاهك ما بيعنيني بدي من ربي الجاه. كلهم من فضل الله، مالي من قيلوا قالوا، كل مين يبكي عحاله، أهله وعياله ماله، كلهم من فضل الله. حب الله سايح في أرض الله، رايح ومخلي الدنيا خادم على باب الله. شو مال الناس ومالي، ورح فارق أهلي ومالي، غير طاعة ربي مالي، مالي غير لطف الله. غير لطف الله في حب الله، سايح في أرض الله، رايح ومخلي الدنيا خادم على باب الله. سايح في حب الله، سايح في أرض الله، رايح ومخلي الدنيا خادم على باب الله، خادم على باب الله. أنا خادم.